أعتقد مستمعينا زاويتنا الخدمية اليوم معنا عدد من الشكاوى الخدمية ضمن زاوية سؤال لمسؤول أكيد، والشكوى اللي وعدنا متابعتها من الأسبوع الماضي هي شكوى سابقة حول عدم توفر السرافيس على خط الشيخ سعد طرطوس ودوير الشيخ سعد. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس سالم معلا، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أكيد بنعرف حضرتك ضمن اجتماعات ولكن لبيتنا، شكرا لك. اجتماعات متابعة على زيارة السيد رئيس الحكومة لمحافظة طرطوس. يعطيك ألف عافية. كنا حكينا عن موضوع الخطوط أستاذ سالم، يعني بوقت الزروة يعني عم يشتكوا المواطنين كل السرافيس القرى في ازدحام وعدم تواجد للسرافيس، سواء الشيخ بدر سواء برماني سواء اليوم الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد. شو الحل؟ وعدتونا بجهود لتسيير باصات. اختي العزيزي، هذا الموضوع تم متابعته مع قسم المرور والضابط المسؤول في كراجات طرطوس. نعم. طبعا نحن عندنا مشكلة هي حقيقة قائمة بأنه قسم كبير من السرافيس لديها عقود مع الشركات والمؤسسات. نعم. وبالتالي هي ما تكون بنقل الموظفين صباحا هو أثناء الظهيرة، يعني اللي صاير أنه مساق بأنه أثناء ذروة النقل. هذا الأمر طرح في اجتماعات عدة ونحن رح ندرسه مع مجلس المدينة، وبنفس الوقت منحاول قدر الإمكان بأنه نجري عقود نقل الموظفين مع السرافيس اللي من ذات الخط، يعني ما بنحاول انه ما نجيب سرافيس مثلا من خط برماني وننقله لخط الشيخ سعد. هذا الموضوع ما يتعالج وان شاء الله نحن في القريب العاجل. طيب في امكانيه حل؟ يعني هي وقت الزروه، في امكانيه ايجاد حل بتسيير باصات ولا هيدي الفكره غير موجوده حاليا؟ الموضوع يدرس مع المكتب التنفيذي الجديد لمجلس مدينة طرطوس. نعم. إن شاء الله في القريب العاجل هذا الموضوع بيتابع. نعم. أستاذ سالم، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني ماذا عن السكن الشبابي وخاصة بعد أن قام رئيس الحكومة المهندس عماد خميس والوفد الوزاري بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية منه؟ إحنا بعد أن شرفنا السيد رئيس الحكومة بزيارة طرطوس، نحن كخلية نحل نعمل لإيجاد حل لمعظم المشاكل القائمة في المحافظة. يعني نحن عندنا السكن الشبابي كانت مشكلة مزمنة. صحيح صحيح. بعد أن وجدت الأرض البديلة في عقد الشيخ سعد تم وضع الحجر الأساس، وهناك عقد دراسي مع شركة الدراسات ما بين العامل الإسكان وشركة الدراسات لرفع الطبوغرافي ودراسة البنى التحتية، ووعد السيد مدير عام مؤسسة عام الإسكان بأنه سيتم تسليم المساكن لكافة المكتفيين خلال سنتين ونص إن شاء الله، أنه يعني بلحقوا الشباب على السكن الشبابي. نعم. كافة المكتفيين على السكن الشبابي سيتم تسليم المساكن خلال عامين ونص، يعني ان شاء الله بلحقوا مرحله الشباب. نحن هلا صرنا بنحتاج لمرحله الكهوله. يعني اختي العزيزه، هلا نحن صرنا ما نحكي بوقت الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله بشائر الخير بالنسبه للمشروع طلق ان شاء الله، والمرحله الاولى من المشروع تنطلق بوتيره عاليه جدا. نعم. ان سابقا نقول العمل يسير ببطء، لكن حاليا وقت بتشوفي شركة ضامن هي الإنشاءات العسكرية. نعم. ما تقيم العمل بخمس أبراج دفعة واحدة. نعم. والإكساء والإنشاء وكله ما يمشي مع بعضه. هون بتحسي بأنه إن شاء الله الأمل صار قريب جدا إن شاء الله. وأكيد للحديث تتم مع حضرتك بما يخص موضوع السكن الشبابي أستاذ سالم معلا، وإن شاء الله يا رب تكونوا لقيتوا لنا حل لموضوع السرافيس والباصات. شكرا لك عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله سوريا بخير كلها. يعطيك ألف عافية. شكرا لك. عم تكسب علي خلي يضحك على قلبي أب ما فيه، خلي عم تكسب تخلي وتحاك على قلبي قد ما في عطيتك قلب بموتة يحيي هنيك عجب حقك وهني عندك هواي تتركني وتروح مستمعينا سؤال لمسؤول خلونا سوا نروح لهالشكوى المسجلة ونرجع نتواصل مع مدير الخدمات الفنية. طريق طرطوس مرقيل عنا زي سيء جدا من زمان ما صار له صيانة بحاجة للصيانة. أكيد هالشكوى كافية لتحكي مو بس عن طريق العنازة مرقية طرطوس، لتحكي عن كل شوارع طرطوس. معي عبر الهاتف المهندس علي رستو مدير الخدمات الفنية. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. أكيد أستاذ علي، يعني الحال بتعرفه حضرتك، ولكن اليوم الشكوى عن طريق العنازة مرقية طرطوس يعني أيوة. سيء جدا ويحتاج إلى خدمة صيانة. نعم، شو الحل؟ شو جواب حضرتك؟ ممكن يكون في حل نوعد فيه الأخوة اللي اتصلوا واللي عم يسمعونا؟ يعطيك العافية أول شيء، ولكل المستمعينكم والله يعطيكم العافية. نحن بالنسبة لموضوع الصيانة، تعرف نحن كنا فترة الشتوية الماضية من بداية موسم الأمطار حتى هاللحظة ما في متوقف في أعمال الصيانة عنا. ولكن قريبا نحن إن شاء الله مع بداية الشهر الخامس وتحسن الطقس وراح نباشر بأعمال الصيانة للطرقات، ومن جملت نحن هذا الطريق وارد عنا بالخطة لأنه هو الطريق الرئيسي عنا، وضعوا فيه بعض الحفر وبعض التفتت بطبقة المجهول الزفتي. ولكن نحن بالشهر الخامس، مع بداية بالشهر الخامس إن شاء الله راح نكون قمنا بالصيانة جيدة لهذا المحور. نعم، يعني بالشهر الخامس سيتم صيانة هذا الطريق. فيه أيضا يعني صيانة، فقط صيانة للجوار والحفر. تعرف إحنا وضع الصيانة عندنا بكمية. شو المناطق يلي يلي حاطينا بعين الاعتبار إنه يتم عليها الصيانة؟ عندنا نحن كل المحاور الرئيسية في محافظة طرطوس. نعم. واردة عندنا صيانة فقط لا غير. نعم. إكساء، لا يوجد إكساء بسبب عدم توفر المادة وظروف البلد الحالية. نعم. نقوم بالصيانة، بس الصيانة عندنا كمان هي بحدود كميات قليلة جدا. يعني بالنسبة للحاجة، نحن من 5 سنوات لما خطط إكساء صار طرقاتنا كلها بحاجة إلى صيانة بكميات كبيرة، بس الصيانة خفضت عنا من 35,000 متر مكعب. كان مع بداية الأزمة كل سنة عندنا 35,000 متر مكعب صيانة، السنة الصيانة بحدود 8,000 متر مكعب موزع على كامل المحافظة. يعني رح يكون في مد قميص اسفلتي ولا على الشبكة الطرقية؟ نعم، حيكون في مد قميص اسفلتي ولا لا؟ لا لا، صيانة فقط، صيانة يعني فقط الحفر فقط الحفر مناطق. ما عندنا إمكانية. هلا نحن إذا ردم الحفر الأخيرة طلبنا اعتمادات، إضافة اعتمادات. إذا عطونا شيء اعتمادات فينا نكسر لنا كم محور ان شاء الله، ان شاء الله يكون في اعتمادات لنا بما يخص الموضوع هذا. ولكن بالحدود يعني الادنى حد انه سيتم ردم كافه الحفر، مردم صيانه، سيتم صيانه نعم، في قص الجوار واعاده تصفيته بالصيانه والدحل وبشكل جيد ان شاء الله. نعم، اكيد راح نتابع معك هذا الموضوع ان شاء الله بالشهر القادم ببدايه الشهر الخامس، ونشوف اليوم موضوع الصيانه للطرقات. شكرا لك مدير الخدمات الفنية المهندس علي رستو. شكرا لك. ويخرب بيتك حبيتك، انا مش على الفاضي، نقيتك من بين الكل لانك اخوه حسايتك. ويخرب بيتك حبيتك، انا مش على الفاضي، مستمعينا خلونا سوا نروح لآخر شكوى موجودة معنا لليوم ونتواصل مع مدير البلدية. أنا مواطنة من قرية بشمعة تابعة لناحية الدمات مشايخ. نحن نعاني من مشكلة عنا من عدم وجود مواصلات مستمرة بالمنطقة، حتى في القريتين بجوارنا بيعانوا نفس الموضوع. ترافيت عنا بتطلع الصبح الساعة 6:30 ترجع على آخر موقف، آخر موقف هو القرية اللي قبلنا. فإذا بدي أطلع أنا بعد 6:30 بدي أضطر أخذ سيارة طلب لعند الموقف، وبالتالي بيكون عندي أجارة ضعف أجار الميكرو على طرطوس. فعنا هالمعاناة بنعاني فيها نحنا والقريتين بجوارنا. كمان في موضوع تاني عنا، موضوع القمامة. مخصص لنا يومين بالأسبوع بحيث أنه بنطالع القمامة من البيت، بنلاحظ بأنه ما في التزام باليومين، وبتضطر أنت لما بتطالع القمامة وما بتجي سيارة القمامة في مشكلة كثير. القطط الكلاب يعني بتلاقي الشوارع مليان قمامة، هي مشكلة كثير يعني عم نعاني منها. وفي شغلة تانية، أيام الأمطار أيام العطل كمان ما بنشوفها. كمان في شغلة تانية، في عنا بالنسبة للقمامة في الفراغات، إن كانت بلاستيك وإن كانت نايلون، كل هالأشياء هي ما بياخدها المستخدم، بيتركها بياخد فقط القمامة. طب هالفراغات هي نحن وين بدنا نروح فيها؟ شو بنعمل فيها؟ أكيد شكوى الأخت المواطنة وصلت عبر إذاعة أمواج. معنا عبر الهاتف مدير البلدية الأستاذ محمد حرفوشي. سعد أوقاتك. أهلا وسهلا فيك. أكيد اليوم عنا لها القرية، قرية بشمعة، مجموعة من المعاناة، مجموعة من الشكاوى. إذا بلشنا فيها من السرافيس اللي ما بتوصل على القرية، وانتهينا بموضوع القمامة أو النفايات اللي بيتركوا البلاستيك منها بالأرض وبياخدوا بس القمامة العادية، يعني شو الحل برأيك أستاذ محمد؟ مع مين يعني ممكن نتوجه بما يخص السرافيس إذا موضوع القمامة إن شاء الله يعني ممكن نتعاون إحنا وياكم بهذا الموضوع، ولكن شو الحل بما يخص يعني مجمل الشكاوى اللي سمعناها؟ بالنسبة لخط السرافيس، نعم، قرية بشمعة تابعة هي على بلدية الرقمة. نعم. ولا في سرفيس، في سرفيس واحد على بشمعة بس خطه عبر رمان المشايخ. نعم. هذا السرفيس هذا بده طلب من فيه مكتب بالمحافظة، هو بيحدد خطوط السير ضمن المحافظة. نعم. بالنسبة لهذا السرفيس إذا عند مين بالمحافظة؟ والله هو هذا فيه مكتب، عنده مكتب تنفيذي مختص بقطاع السير. نعم. هذا هو بينظم الخطوط، بشذ الخطوط على خطوط السرافيس. نعم. على القرى وعلى يعني مثلا خط برماد مشايخ طرطوس. نعم. ما يوصل على اسمه قرية الجوبي. نعم. ما بين الجوبي وبشمعة بحدود شي 2 كيلومتر. نعم. هذا الخط المقطوع يعني بالنسبة للخط المواطن. طالبتوا بسرافيس أكثر، يعني أكيد سرافيس واحد غير كافي للخط باعتبار ما بنوصل. هلا بالنسبة لقرية بشمعة، قرية صغيرة عدد سكانها بحدود 700 نسمة. 700 بدهم سيرفيس يا أستاذي الكريم، والله بدهم أكثر. هلا سيرفيس واحد بيخدم المنطقة إذا التزم يعني نقلتين، هن السرافيس كلن على الخطوط باتجاهنا نحن، ما يطلعوا نقلة واحدة. أنا أظن إنه هذا الموضوع يعني سيرفيس واحد غير كافي، ولازم لكن لازم يلتزم بالخط من أولته لآخر النقطة. آخر خطه، آخر خطه هو خط برمات المشايخ في الجوبي. نعم. ايه فقط بيوصل للخط وبيرجع على طرطوس. نعم. ما يوصل، ما في عبشمعة، ما في. تواصلتوا مع المعنيين لضبط هيدي الحالات؟ هذه والله مو من عندي انا، من البلدية. هذه من البلدية اكيد رح نتواصل مع البلدية بالاسبوع القادم، ولكن بما يخص موضوع النفايات. بما يخص موضوع النفايات، نعم، نحن تخفيض مادة المازوت لل 50%. نعم. اثر علينا، نحن كنا نلم يوميا النظافة. نعم. صرنا نلم يومين بالاسبوع، صرنا كنا اول شيء نلم 3 ايام، بعدين رجعوا خفضوا على 30%، صرنا نلم يومين بالاسبوع، احد واربعاء، ملتزمين دائما بالاحد واربعاء اذا ما في مطار. مو المشكله بالالتزام، المشكله بي بي بي يعني بازاله كل القمامه، وليس القمامه بتنزال، بس احيانا بيكون مفلشينها، بجوز العامل محل ترك شيء بجوز. نعم. اما بشكل عام نحن ما نقوم بالنظافه على اجمل وجه بالنسبه لقطاعنا. نعم. انا على كل الاحوال بتمنى نتعاون نحن وحضرتك استاذ محمد للتعاون بشكل مستمر بما يخص موضوع القمامه وازالتها، يعني تنظيف فورة. الطريق. نعم. يعني اجت السيارات واجت، يكون في تنظيف كامل. نحن كل شهر شهرين بنقوم بحمله على جميع الطرقات، شو في تراكم اوساخ منشيلها. نعم. وان شاء الله أكيد رح نتابع هذا الموضوع. نحن في محل الشاكي ونشوف الموضوع فيه. على كل الأحوال نحن بنتمنى نتابع هذا الموضوع يكون فيه بالفعل تحسن بما يخص موضوع القمامة. أما بما يخص موضوع السرافيس نحن رح نحاول نتابعها مع الجهات المعنية بالمحافظة. بدي أشكرك المهندس محمد حرفوس مدير البلدية، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. على فيك. شكرا.